بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا بابك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة النمل، بدأنا أمس بدأنا فيها ولا اليوم؟ لا خلصنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي بين واضح المعاني للعرب لا يحتاجون إلى ترجمة له، وليس مثل الألغاز تحتاج إلى من يحلها. شفت قبل أمس في اليوتيوب شفت امرأة تصلي مجموعة رجال ونساء، بعد الصلاة يعني مجرد تجد بهالظاهر شكلهم ناس شافهم يصلوا وصلوا معهم اللي كاشفه واللي المهم هذه تقرأ تصلي فهم الله أكبر ثم تترجم بسم الله الرحمن الرحيم إذا نيم وافتقد ويلا تقرأ وتترجم والله أكبر وتترجم يعني عشان توصل المعلومة كاملة. هدى وبشرى للمؤمنين، بيانا لطرق الحق والنجاة، وقل له بشرى لهم بمعنى أنهم يفرحون به، أو بمعنى مبشر لهم بالجنة وغيرها. هدى وبشرى للمؤمنين، فيه هدى وفيه بشرى بالجنة وبالوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى اللي هو القرآن. الذين يقيمون الصلاة، هدى وبشرى للمؤمنين. قلنا دائما لا بد فيه توضيح المؤمن هذا أنه لا بد أن يكون فيه عمل. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، إذن هذا تعريف للمؤمن، هذا من التعاريف الموجودة للمؤمن أن هذا هو عمله. أنه الذين يقيمون الصلاة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وبالآخرة هو موقن يعني بالبعث، أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس في يوم القيامة. هذه صفة المؤمنين، نعم هذه صفة المؤمنين تحقق أن من ليس كذلك فلا يستحق اسم الإيمان. يعني من ليس لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يؤمن باليوم الآخر لا يستحق كلمة المؤمن، ولو كان يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لا يصلي ولا يؤدي الزكاة ولا يؤمن بالبعث ولا هذا لا يستحق كلمة المؤمن. ولذلك قالوا علماءنا أئمتنا سلام الله عليهم أن هناك منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين. هل يجوز أن نسمي هذا كافر الذي يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يقوم ببعض الأشياء المطلوبة يعني لكن لا يصلي ولا، قالوا لا هذا لا يستحق كلمة أنه مؤمن، لأن كلمة المؤمن هي مدح وهذا لا يستحق المدح. ولكن هنا ولا يستحق أن نقول أنه كافر، لأن الكافر هو اللي يعني غير معترف بالله يعني مكابر وكذا وكذا، فقالوا هو ليس بمؤمن فيطلق عليه كلمة مؤمن يستحق المدح، وليس بكافر بالكفر الصريح حتى نقول أنه كافر، ولكن قال نضعه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، هو فاسق ولكن مستحق النار، مستحق النار. نعم هذه صفة المؤمنين تحقق أن من ليس كذلك فلا يستحق اسم الإيمان، كما تفيدها نظائرها من صفات المؤمنين، وهذا لأن المؤمن الصادق الإيمان يبعثه يقينه بالآخرة على ذلك. يعني المؤمن اللي صادق في إيمانه، إيمانه نفسه يبعثه ويدله ويحثه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر وإيتاء كل المأمور به من الطاعات وتجنب ما نهي عنه من المعاصي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الإيمان بالآخرة يستدعي الإعداد لها، عندك رحلة أو عندك سفر أو عندك اختبار أو عندك عملية أو عندك أي شيء لا بد أنك تستعد، وين قال أنا والله يمكن مسافر بكرة جهزوا شنطتي وجهزوا كذا وجهزوا كذا وجهزوا كذا، أنا عندي اختبار بكرة أنا ذا أجهز المذاكرة وكل شيء. فكذلك إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. قال الإيمان بالآخرة يستدعي الإعداد لها، ف فذلك فلذلك لا يزال المؤمن خائفا وإن خدعته الغفلة والأمل في الحياة، فهو يدافع الغفلة يدافع الأمل ويفيد تاره ويغفل أخرى، يعني كذا وكذا ويغفل أخرى، لا يستمر على الغفلة لأن الخوف في قلبه يطالب بالانتباه والاستعداد. هذا هو المؤمن دائما، لأن ما في أحد معصوم أصلا، لا يوجد أحد معصوم إلا الأنبياء سلام الله عليهم أو من ذكرهم الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذه دليل عصمة للجماعة وليست للأفراد، إلا ما قالوا علماءنا من أن الأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين إنهم معصومين في على خلاف يعني بين الناس. وعلى هذا ينبغي لمن لا يحذر الآخرة أن يعلم أنه غير مؤمن بها وإن أقر بها، ومن البعيد أن يدعي الإيمان بها، ومن البعيد أن يدعي الإيمان بها. فما أسوأ حال كثير من الناس حيث نراهم قد رفضوا التمسك بالدين وتفرغوا للدنيا لا غير، وإن قاموا ببعض أعمال الدين فهو فرار من أن يقول الناس فيهم، وجري على العادة، ولذا لا يقبلون من الدين شيئا غير ما اعتادوه وإن دعاهم إليه القرآن. وعلى هذا فهم داخلون في هذه الآية الكريمة، وتزيين أعمالهم أنها قد صارت كما يحبون ويهوون، في حال أن غرضهم هو ما تهوى أنفسهم. فأما نسبة التزيين إلى الله فهو من المتشابه وهو حق وصدق، ولكن ليس بمعنى تزيين الباطل أنه من الله تعالى من حيث هو باطل، بل المزين له بهذا المعنى هو الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزين الكفر، وهو الذي يزين الفسق، وهو الذي يزين للمشركين الشرك، وهذا بعيد كل البعد. ولكن هنا معنى التزيين يأتي على معاني كثيرة، من ضمنها أن هذا الإنسان لما عمل هذا العمل وأعطاه الله سبحانه وتعالى العمر وأعطاه الله المال وأعطاه الله الصحة وأعطاه الله المكانة، فاستغلها في الأعمال السيئة، في الأعمال القذرة، في القتل، في كذا في كذا في كذا، فهو في نفسه يعتبر أن هذا تزيين له، أن الله سبحانه وتعالى قد زين له هذا الشيء، لأن الله أمهله وأعطاه هذا المال وأعطاه هذا القدرة. نعم، هذا القدرة وهذا العمل وهذا، وهذا عند الناس كلهم، الله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان قدرة، فالتزيين هنا له نفسه، هو اللي يزين لنفسه. أما الله سبحانه وتعالى فحاشا أن يزين، لكن أخذت هذا الكلام من أن الله سبحانه وتعالى لم يأخذه حين ارتكب المعصية، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه المال مثل مثل غيره. فهناك من يستغل هذا المال في عمل الصالحات وفي عمل الطاعات، وهناك من هذا المال وهذا الجاه يزين له العمل السيء فيعتقد أنه أن الله سبحانه وتعالى، وهذا بعيد كل البعد من الله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان لما كان، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى ناحيتين خير وشر، يعني أنت تستطيع أن تتخذ الخير وتتخذ الشر، بالمال الذي أعطاك الله وبالصحة الذي أعطاك الله وبالقوة التي أعطاك الله إياها، لكن الشيطان لا، زين له سوء العمل فقط، زين له الزنا، زين له السرقة، زين له القتل، زين له تزيين من الشيطان، هذا هو. لكن تزيين من الله سبحانه وتعالى هو الإعطاء والإمهال وتستوي الكفتين، لك مطلق الحرية أن تكون بهذا المال وبهذه القوة تتقي الله وتخاف الله، أو أنك تستخدمها في العمل الآخر. واضح معنى كلمة التزيين. أولئك الذين لهم سوء العذاب، سوءه وشدته وخزيه، وهم في الآخرة هم الأخسرون، قد خسروا أنفسهم وأهليهم وفاتهم كل خير، وصاروا في عذاب الله خالدين. وإنك يا محمد لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تلقى مثل تلقى، أي يلقى إليك القرآن فتأخذه، وهو كله مطابق للحكمة محكمه ومتشابهه، وكل ما فيه حق وصدق لا يأتي الباطل من جهة سهو ولا غلط، لأنه كلام الحكيم العليم. وإنك لتلقى القرآن، أي يوحى إليك القرآن وتلقى القرآن ويصل إلى صدرك وتحفظ في صدرك من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن لا يناقض أولا آخرة ولا متشابه محكمة، لا يوجد تناقض في القرآن، بل يصدق بعضه بعضا ويبني بعضه بعضا، ومعناه تفسر معنى هذا يفسر هذا المعنى. لذلك نرى الآن ما فيها من مشكلة الإساءة، هذا الفيلم المسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني سبحان الله، عندما تأتي لمثل هذه الأمور تريد أن تحللها، اطلعت على بعض الأجزاء من الفيلم، يعني كل السوء وكل القبح وكل العهر وكل كل ما شئت فيه، كل البذاءة، كل السخافة، كل الانحطاط، كل ما يتتخيل من كلمات بذيئة ووصف بذيء فهو في هذا الفيلم. عليكم السلام. يعني شبه يعني حاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من يعني هذا الشيء، يعني شيء لا يتخيل أحد منا إلى أين وصل بهم الحقد والبذاءة والقذارة والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وصف سيء، وصف بذيء، يعني قمة السوء والسلام. لكن هؤلاء القوم، حتى نجد يعني شيء ونتعامل مع الواقع ونعرف ماذا يعني أن الله سبحانه وتعالى وكلنا إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله، ورسوله وكلنا إلى كتاب الله وإلى عترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. للأسف من ضمن الأشياء السيئة التي يوصف بها رسول الله أنهم أتوا بأحاديث من صحيح البخاري ومسلم وسبوا بها رسول الله، اتهموا رسول الله بالزنا بأحاديث من صحيح البخاري ومسلم، اتهموا رسول الله بكل أغلب ما ورد أتوا بها معتمدين على أحاديث موجود. فعندما يأتي الإنسان وينظر يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترة، وجد ماذا تدل هذه وماذا تعني ولماذا هذا الإلزام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله للأمة بأن تتمسك بكتاب الله وبأهل بيت رسول الله. قالوا العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال سيكذب علي. لو المسألة مسألة كتاب الله وسنتي، صحيح أن كتاب الله وسنتي، لكن سنتي الصحيحة، ولكن أين هي السنة الصحيحة؟ هل كل من هب ودب وأتانا بحديث قال لي كذا وكذا قلنا صدق، أو لمجرد أنه جانا في كتاب صحيح البخاري، هو ما اسمه صحيح البخاري، اسمه مجموع البخاري، ولكن كذا في البخاري أو في مسلم أو في أي كتاب ألفه إنسان، فكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، وكل كتاب يأتينا يرد ويؤخذ منه، إلا محمد بن عبد الله فما أتى به فهو الحق لا ينطق عن الهوى، أو والقرآن لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أراد غير هذا فليدق براسه الجدر كائن من كان. لا يوجد أحد لا يخطي إلا من كان معصوم، والمعصومين هم الأنبياء صلوات الله عليهم. ولذلك لأننا عندما كنا وآباءنا وأئمتنا وعلماءنا كل ما كانوا يصرخون ويقولون هناك حديث يا جماعة مكتوبة، هناك حديث غير صحيحة، هناك حديث تتعارض مع كتاب الله، لا خلاص احنا علماء قراطيس، علماء كراسات، علماء كتب، ليش لنا عقول؟ لنا تقليد، لا فقط نقلد ما وجدنا عليه أبانا ونحن علماء. يعني احنا يعني القرآن يسب المشركين بأنهم يقولوا نحن على أثار آبائنا، وهم قالوا نحن على أثار من قبل. هذا السلف، أي سلف؟ سلف سلام الله عليه، عندما يأتي لك سلف فيكون سلفك هو من أمرك الله سبحانه وتعالى ورسوله بأن تقتدي بهم. أما أن يكون سلفك مثل ابن تيمية ولا مثل معاوية ولا مثل يزيد فتبا لك وتبا له، هذا المشكلة اللي أدت إلى أن احنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لا أحد يريد أن يراجع نفسه، مجرد مسألة المذهبي هذا هو، إذن أنا مذهبي قبل القرآن وقبل النبي وقبل الله وقبل كل شيء مذهبي ومشايخي كل المذاهب، تقديس أشخاص وتقديس نصوص، وهذه كارثة المسلمين، وهذا الانحدار اللي وصلنا إليه. وصلنا إلى هذا المستوى المنحط الذي نعاني منه الآن. كل حتى النطيحة والمتردية تتطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى أقباط، يعني النعل أشرف من الواحد منه للممثلين 80 ممثل. فعندما تجد وترى والله إنك يعني يدمي قلبك عندما تجد أنه يأتي بأحاديث من الكتب هذه ويأتي ويطبقها في الفيلم حق سمعتم بحديث عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله يباشرنا وهو صائم، كان رسول الله يشرب كذا، كان رسول الله يفعل كذا، كان رسول الله يعني كارثة من الكوارث. ومع ذلك همج رعاع صياح طيب ارجع تعالوا يا علماءنا، تعالوا يا علماء الأمة ارجعوا شوفوا الفيلم هذا وشوفوا ايش قال فيه وشوفوا من اين اتى. صحيح فيه كذب كثير وفيه سخافات لا اول لها ولا اخير، وصحيح انه تجاوز في الانحطاط كل ما يمكن ان يوقع، ولكن تعالوا شوفوا فيه كلمات منين جاءت، منين اتيتوا بها، لماذا تطاولتم انتم على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، إذا لماذا لم تعرفوا حق رسول الله حق معرفته، لماذا تركتم يعني من أراد أن يدس لكم السم في العسل تمحتولة أن يدس لكم السم في العسل. كل الأحاديث الإسرائيلية كانت هي النتيجة، كل الكذب والافتراء على رسول الله حتى أنه يصحح مذهبه، يكذب على رسول الله ويتهم رسول الله حتى أنه يصحح مذهبه، ها هو الآن استغلها أشخاص. لا يمكن أن تجد في القرآن آية تسب رسول الله أو تنقص من رسول الله أو تقول أن في رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. طيب كيف تقبل حديث يتناقض مع القرآن؟ كيف نقبل أحاديث تتناقض مع كتاب الله ثم نقول أن هذه أحاديث صحيحة؟ لا يمكن، ما يقبلها العقل ولا يستسيغها العقل ولا يستسيغها إنسان عاقل أن يقبل شيء يتعارض معك. الله سبحانه وتعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم، والله العظيم يقول لكم أمس يقول لكم رسول الله يريد أن ينتحر أن هذا الفيلم قسما بالله، والرسول الله صلى الله عليه وعلى له يقول يعني هذا الخبيث يقول على الإنسان قال أني خلاص أنا أبغى أنتحر فأطلع من على الجبل أنتحر، حديث وغيره وغيره. فعندما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم، ونأتي احنا نضع في عليه الأشياء التي لا يجوز أن تقال، ثم نأتي ونقول هذا حديث صحيح متفق عليه. لا يوجد حديث صحيح متفق عليه إلا ما اتفق مع كتاب الله، لو قاله من قاله، لو قاله أكبر، أنا الآن نقول لو قاله أكبر إمام من أئمتنا سلام الله عليهم وكان معارض لكتاب الله قلنا له هذا الحديث غير مضبوط، ما عندنا استعداد للتقليد وما عندنا استعداد أن ندس رؤوسنا في, في, في, في الرمل. حديث غير صحيح، قلنا غير صحيح، لو كان كيف ما كان، ما في أحد قد يأتيه، قد يأتي هذا الحديث عن طريق يعتقد أن هذا العالم وهذا العالم لبس عليه، قد يأتي في كتاب والكتاب هذا دس فيه، وهناك كتب دس فيها من الأحاديث ما لا أول له ولا آخر له. يعني تجاوزت الأحاديث المكذوبة أظن 200,000 و 300,000. فمن هنا أتي المسلم ولما كم قد ماتوا إلى الآن، لا ننكر عليهم هذا ولا ننكر عليهم، يشهد الله يعني من رأى الفيلم من يخرج من يتمنى أن يموت فداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لكن طيب نفس القضية في السنة الجاية أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين بيكون مجموعة من اليهود ولا من النصارى ولا من أرادوا لا مأساة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. طيب ليش نسمح؟ إذن خلونا نشوف إيش المشكلة. إذا كان عندنا قناعة أن القرآن صحيح والقرآن يقولنا وإنك لعلى خلق عظيم، تعالوا نلتف رسول الله من الأحاديث هذه اللي تنقص من رسول الله وتسيء إلى رسول الله. لكن علماء نائمين وأمة أصبحت أبعد ما تكون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأصبحنا مجرد ردود أفعال لا لنا فعل، وإنما رد فعل لا أكثر ولا أقل. يعني أعجبني منهم في دولة الهند، مسلمين الهند قالوا لا، إحنا ما دام الأمر كذا لا، يجب أن نفعل فيلم أقوى من هذا بكثير نبين فيه أخلاق رسول الله. لكن هل سينتشر هذا الفيلم؟ ولو كان فيلم صحيح هل أحد سيموله من علمائنا ولا من زعمائنا ولا من أمرائنا ولا من مشايخنا؟ ولا مستحيل. لكن لو الفيلم تطاول على الحسن والحسين وإخراج الحسن والحسين في صورة والمعاوية أفضل منهم، ما دروا من اللي يموله من كثر اللي يدفع. لو الفيلم عن حياة هيفاء وهبي ولا عن حياة نانسي عجرم ولا والله ما ندري من اللي يقدم المبالغ المالية على أساس يجي هذا الفيلم، لو الفيلم عن هتلر وعن أي، كل مستعد يقدم، لكن أن يكون عن رسول الله والله ما يقدم أحد. يا رجل، رجل سوى في المدينة على في طريق مكة وفي المدينة مدينة سماها السلام عليك يا نبي الله ويا رسول الله، قال سأجمع فيها كل ما هو عن رسول الله، قاموا عليه من كل فج عميق. هذه بدعة، كيف انك تجمع فيها؟ ما رسول الله سوى مثلك، سوى وبنى غرفة وسوى فيها وكذا وكذا وكذا. ولو رسول الله كيف ذا الكلام؟ يعني احد اعتبار علماء الهيئة اعتبار العلماء قوم الدنيا ما قعدها، هذا باطل وهذه بدعة وهذا انتم لا تدعي الناس للشرك في الاخير. مع انه منهم زهراني، دكتور زهراني مسوي الان مدينة اسمها مدينة السلام عليك يا نبي الله، مع أني أعتقد أنا، ولكن إن شاء الله أن عمله صالح لوجه الله. طبعا هو يحاول تقريبا أنه يجمع فيها كل آثار رسول الله اللي دمرت، وهذا هو اللي يضيق بعض العلماء هنا، موتهم ولا أن شيء يبقى عن رسول الله وآثار رسول الله وحياة رسول الله. لكن أما للجن والمصطبيان ما عندهم مشكلة، يبنون كل واحد أكبر مكان، هذا مكان مبرك ناقة الجن، وذا مبرك ناقة فلان، وذي السيارة الفلانية وصلت هنا، وهذا يعني ما عندهم مشكلة في هذا الشيء. ويصدر فتوى الفوزان، الشيخ صالح الفوزان، ويصدر فتوى أن هذا من الأشياء التي ستؤدي إلى الشرك. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله قال خلاص انتهى الشرك من جزيرة العرب، وإحنا الشرك الشرك الشرك كرحنا قلب الشرك نفسه. يعني احنا الان في القرن اللي احنا فيه، في احنا الان في 1431 وجالس معي على الشرك، ان هذا بيعبد حجر، خلاص انتهى مسألة الشرك في جزيرة العرب على الاقل بوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذا اللي سويته انت ان هذا شرك، وانهم سياتوا الناس يزوروه وهذا لا يجوز ان يزوروه، وسيعظموا هذه الاشياء ولا يجوز تعظيمها. ليش لا يجوز تعظيم اثار رسول الله؟ جارية في بيت رسول الله وجدت بولة صلوات الله عليه وعلى آله وشربتها، شربت بولة، فلما سأل قالت شربتها يا رسول الله، قال إذا لا تمس في النار. هذا بول رسول الله، شعر تقسموه المسلمين كلهم، حتى يعني صار عليه من العراق ما لا يصير على الذهب والفضة، يعني حتى أن بعضهم أشتهى، وكانت له شهرة ولأبنائه من بعده، ولأن مع شعره من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني عندما نجي احنا نسيء الى رسول الله ونجي ونضيع سيرة رسول الله، ثم نقول ليش ان الاخرين يسيئوا الى رسول الله؟ ما احنا اللي اسأنا الى رسول الله، واحنا اللي فتحنا المجال للإساءة الى رسول الله، واحنا اللي نسينا الأمة ماذا يعني محمد بن عبد الله. يعني تعال أشهد الله لو أخرج الآن وأسأل في الشارع عن رسول الله وعن ماجد عبد الله، أنا أحصل الناس يعرفوا ماجد عبد الله ما يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يعطيك تاريخ ماجد عبد الله وكم عنده مباريات، ومتى دخل إلى نادي النصر، ومتى خرج من نادي النصر، ومتى ياسر القحطاني ما أدري إيش اسمه دخل. تعال أسأله عن رسول الله، قل له متى ولد، ولا وين، والله ما هو داري وين. هذا مقصود، هذا شيء مقصود، البعد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا هو تدمير الإسلام. لأن إذا بقينا مع رسول الله عرفنا ماذا يعني القرآن، ماذا تعني الأحاديث الصحيحة، عرفنا ماذا يعني رسول الله، عرفنا ماذا تعني كرامة المؤمن وعزة المؤمن ومكانة المؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى. لكن لما حيدنا رسول الله وخليناه على جنب، حتى إذا جيت يعني لاحظوا المولد النبوي، والله الذي لا إله إلا هو، إنه يقام من الحرب على المولد النبوي الذي لا يقام على قتل الأنفس. يعني لو يسمعوا بواحد سوى حفل إنه مولد نبوي، واحد راح وتفجر وقتل 100، شرحوا على ذا اللي سوى المولد وسووا له قضية وتركوا ذا، بل سيرحموا على هذا اللي قتل 100 مؤمن ومئة مسلم. لكن لا تسوي مولد رسول الله أو لا تمدح رسول الله، هذا القصيدة الشركية لأن فيها مدح رسول الله، هذا وين رحمة؟ أصبح الإسلام غريب، أصبحنا معرفتنا برسول الله غريبة، أصبح رسول الله بالنسبة لنا شخص عادي بكل ما تعني كلمة عادي. يعني عاد احنا نتجمل نقول اللهم صل عليه وعلى آله هذا، ولا فتتتت ومشي، ولا بين قوسين خالد فتوكلنا على الله. ففعلا نجحت، هذه هي تدمير الإسلام بداية من الدولة الأموية، هذا هو ديدن، هذا من الدولة الأموية، هذا هو اللي تريد الدولة الأموية، وهذا فعلا ما نجحت فيه الدولة الأموية. وصلنا إلى هذا اليوم هذا وإحنا نطبق نفس تعاليم. فلذلك إن يعني الأحاديث نعرف لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والله إني أمس البارحة حللها، لماذا قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعصمته، لأنها هي اللي توضح وتصحح الأحاديث وتصحح هذا الشيء، وتعرف قدر رسول الله، وتعرف قدر القرآن، وتعرف قدر الإسلام، وتعرف قدر المسلمين. هذا هو. لو كان المسألة مسألة بلا مجرد عاطفة من رسول الله، أو كانت المسألة مسألة لعب، لكن لأنه دين ويجب أن نعرف من نأخذ ديننا، ولذلك بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب. خلاص استهزئ بكل شيء، استهزئ بكل شيء، والله اني اتفرج فيهم وهم يتظاهروا، اللي بشورت واللي ببكلة واللي لا يصلي واللي ما بلا مع الخيل مع الخيل، فرحوا وراح جامع ما هو داري ايش يتظاهر. صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يعز الاسلام واهله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر امورنا واشرح صدورنا واشرع عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وفرجنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.